فأنزل الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد. فالسعادة الحقيقية وهناءة العيش وذوق طعم الإيمان وحلاوة الدين إنما تكون بالقرآن الكريم، كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في القرآن آيات عديدة فيها أمر الله سبحانه وتعالى عباده بتدبر هذا القرآن حتى يذوقوا حلاوته، لأنه لا يذوق حلاوة القرآن ولا ينتفع به إلا من تدبر آياته وعقل مضامينه وفهم معانيه. ولهذا يقول شيخ المفسرين الإمام الطبري: إني أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. ولهذا جاء في القرآن آيات كثيرة فيها الأمر بتدبر القرآن. يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأخبر سبحانه أن سبب ضلال من ضل وهلاك من هلك وضياع من ضاع البعد عن القرآن وعن تدبره. وبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء وأمثالهم لو تدبروا القرآن لوجدوا فيه شفاء الصدور وصلاح القلوب وسعادة الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أي لو أنهم تدبروا القول وعقلوا معناه وفهموا دلالاته لما حصل لهم هذا النقوص على الأعقاب، ولما حصل لهم هذا الضلال والضياع والفساد. وهذا يدلنا دلالة بينة على أن ضياع الإنسان وفساده وانحرافه وزيغه بحسب بعده عن هذا الكتاب العظيم وهذا النور الذي فيه سعادته في دنياه وأخرى. وقد سمى الله عز وجل القرآن الكريم في مواضع عديدة ذكرى. قال تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا. وقال: والقرآن للذكر، لأن القرآن فيه ذكر خبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا، فيه ذكر أسماء ربنا سبحانه وتعالى وأوصافه، فيه ذكر الجنة والنار، فيه ذكر الأحكام والأوامر والنواهي، فيه ذكر القلوب، فيه ذكر ما فيه فلاح العبد وصلاحه في دنياه وأخراه. وإذا كان سماه ربنا جل وعلا في مواضع عديدة ذكرى، فمعنى ذلك أن من ابتعد عن القرآن الكريم كان من الغافلين. ولا يكون العبد بعيدا عن الغفلة سالما منها إلا إذا كان له حظ ونصيب من هذا الكتاب المبارك الذي فيه حياة القلوب وذكر العالمين وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وقد وصف الله عز وجل هذا القرآن بأنه لو أنزله الله على جبل لتصدع. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجبل الأصم الصلب لو أنزل عليه هذا القرآن لتصدع من خشية الله. وكثير من القلوب ترد عليها زواجر القرآن وقوارع القرآن ومواعظ القرآن فلا يتحرك فيها ساكن

وإنما يكون همه وهو يتلو القرآن متى أعقل عن الله الخطاب، متى أفهم كلام الله، متى يتأثر قلبي بالقرآن، متى أعمل بالقرآن، متى أكون من الصادقين الموصوفين بذلك في القرآن، متى أكون من التوابين، من المنيبين، من الذاكرين، من المصلين، من القانتين، من المتصدقين إلى آخره، متى أكون كذلك؟ قال الآجري رحمه الله: ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم، فرغب فيما رغبه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره، كان القرآن له شفاء فاستغنى بلا ماء، وعز بلا عشيرة، وأنس مما يستوحش منه غيره، وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوة القرآن عبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق لذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فيقرأ العبد وهو يجاهد نفسه على تحقيق ذلك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه: في قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. فآية واحدة تقرأها وتتدبرها وتداوي بها نفسك وتتأمل في معانيها خير وأنفع من هذ سريع. ولهذا كان بعض السلف يقوم الليل بآية واحدة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية واحدة، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وجاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. فعندما تتدبر وتتأمل ولو آية واحدة تعيش معها ليلة تداوي بها نفسك وتعالج بها مرض قلبك وتقوي بها إيمانك وتقوي بها توكلك وتقوي بها صدقك مع الله وصلتك بالله تبارك وتعالى، خير لك من أن تمضي التلاوة هذا بدون عقل ولا فهم. والأمر الثالث: العمل بالقرآن الكريم. قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. فالذي أنزل لأجله القرآن أن نعمل به وأن نكون من أهل القرآن، ولا يمكن أن يكون العبد من أهل القرآن بمجرد حفظ حروفه أو تلاوة آياته وسوره فقط، بل لابد من الفهم للمعاني، ولابد من العمل بهذا الكتاب العظيم. وقد تحدث الإمام الحسن البصري رحمه الله عن بعض قراء زمانه وهو من كبار علماء التابعين القرن الذي يلي قرن الصحابة رضي الله عنهم، فقال: إن أحدهم لا يقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا. مقصوده أنه أتقن حفظه وجود تلاوته وحقق مخارجه، قال: وقد والله أسقطه كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء، والله ما هؤلاء بالقراء، ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة. متى كامت القراء مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. انتهى كلامه رحمه الله. فليست تلاوة القرآن مجرد قراءة أو حفظ لحروفه، بل لا بد من التدبر، ولا بد أيضا من العمل، والعمل بالقرآن يسمى تلاوة. فإذا صليت فصلاتك تلاوة للقرآن، وإذا صمت فصيامك تلاوة للقرآن، وهكذا سائر العبادات فعلها يعد تلاوة للقرآن. والله عز وجل يقول: والقمر إذا تلاها، أي تبعها. فالاتباع من معاني التلاوة، والقرآن إنما أنزل لأجل ذلك، أي ليعمل به العبد. فأنت تقرأ القرآن وتمر بك أوامر ونواه وزواجر وقوارع ومواعظ وتذكيرات وبصائر، فما حظك منها وما نصيبك؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنه إما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. أما إذا كنت لا ترعها سمعك وتمر وكأن الأمر لا يعنيك، وكأن الخطاب لغيرك، فمتى تستفيد من القرآن؟ ومتى يكون للقرآن أثر عليك؟ ولهذا وقد يسر الله هذه الأمور الثلاثة للعباد، كما قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن القيم رحمه الله: يسره للذكر، ويسر ألفاظه للحفظ، ومعانيه للفهم، وأوامره ونواهيه للامتثال. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد وصف هذا القرآن بأنه شفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول جل وعلا: وشفاء لما في الصدور. يقول قتادة رحمه الله: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما دواؤكم فذنوبكم، وأما دواؤكم فالاستغفار. والأمراض التي تصيب القلب كثيرة، لكنها ترجع إلى نوعين: أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. والدواء النادع والبلسم الشافي للمرضين القرآن الكريم. فالقرآن فيه مداواة للقلوب وشفاء لما في الصدور. ولكن متى يحصل الاستشفاء والتداوي به؟ وكيف يستشفى من هذه الأمراض؟ بكتاب الله. وهل يمكن أن يتحقق للقلب شفاء بالقرآن، وواقع المرء مع القرآن أنه لا يجاوز تراقيه، يتحرك به لسانه فقط، أما قلبه فمحروم منه؟ هيهات. بل لابد أن يصل القرآن إلى القلب، لابد أن يتحرك القلب بآيات القرآن ومعانيه، وبدلالات القرآن ومضامينه، وبمواعظ القرآن وتذكيراته. لابد أن يتحرك القلب بذلك، حتى تتحرك فيه الحياة، وحتى تزول عنه الأمراض وتذهب عنه الأسقام. فإن الآية إن وقعت في القلب موقعا عظيما، عملت فيه عملا عديدا. روى البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير وعليه أن يتداوى منه بحسب مرضه. فلو كان في الإنسان مثلا مخاوف وأوهام ويقول: أنا في الليل أفزع، أو أنا أخاف من كذا، يداوي نفسه بقول الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يكرر الآية حتى يمتلئ قلبه خوفا من الله، وتذهب عن قلبه المخاوف التي يلقيها ويزرعها الشيطان في قلبه. وإذا وجد من نفسه ضعفا في التوكل على الله يردد قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإذا كان مبتلا بالنظر إلى النساء وتتحرك فيه أمور وهو في صراع مع نفسه في الخلاص منها، يداوي نفسه بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يكررها ويتأمل فيها ويحاول أن تصل إلى قلبه. وإذا كان عنده عقوق لوالديه وتقصير في حقهما يقرأ متدبرا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإذا وجد في نفسه ضعفا في إيمانه يردد آيات يداوي بها نفسه، ويحاول أن تصل هذه الآيات إلى قلبه وأن تتمكن فيه. فالآية إذا وصلت القلب حصل الشفاء وتحقق الثواب بإذن الله تبارك وتعالى. فالمشاكل كلها سببها عدم وصول القرآن إلى القلب، أما إذا دخلت الآية القلب زال المرض أيا كان. فأحيانا يكون مرضه الكفر بالله سبحانه وتعالى فيتحول إلى إسلام، وأحيانا يكون مرضه النفاق فيتحول إلى الإيمان، وأحيانا يكون مرضه الفسق والفجور والمعاصي والآثام فيتحول إلى استقامة وهداية وصلاح وعبادة لله تبارك وتعالى. خلق كثير لا يحصيهم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، زالت أمراضهم وشفيت أسقامهم بسماعه والاستشفاء به. والقصص في هذا كثيرة جدا، وكثير من الناس يتحدث أن هدايته بسبب آية واحدة سمعها وأخذ يرددها ويجليها في نفسه وتتكرر في قلبه حتى جعل الله سبحانه وتعالى فيها هدايته وصلاحه. فالفضيل بن عياض من أئمة التابعين أمضى شطرا من حياته قبل توبته يقطع الطريق على الناس، تهابه القافلة بكاملها إلى أن بلغ الأربعين، ذكر في ترجمته في سير أعلام النبلاء، أن سبب توبته أنه عشق جارية، فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا يتلو: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فلما سمعها قال: بلى يا رب قد آن. فرجع فآواه الليل إلى خربة فإذا بها سابلة. فقال بعضهم: نرحل. وقال بعضهم: حتى نصبح، فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا. قال: ففكرت وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي، وقوم من المسلمين هاهنا يخافوني، وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع. اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. وذهب إلى مكة وبقي فيها عابدا إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. وفي مكة يأتي العلماء والمحدثون ويتلقى عنهم العلم ويأخذ عنهم الفقه ويحفظ عنهم الأحاديث. ولا تفتح الآن كتابا من كتب التفسير أو كتابا من كتب الفقه أو الحديث أو غيرها إلا وتجد النقول العظيمة عن هذا الإمام. آية واحدة غيرت حياته وحولت مساره من مجرم كبير إلى عابد من العباد وصالح من الصالحين، بل إمام من الأئمة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتفكر في أمراضه وفي أسقامه وفي مشاكله، ويبدأ أن يداوي نفسه بالقرآن. إذا كان متهاونا في الصلاة مقصرا يقرأ آيات تذكره بمكانة الصلاة ومنزلتها، يرددها ويسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعله من أهلها. وبهذه الطريقة يحيا قلبه بإذن الله تعالى. وينبغي له قبل أن يقرأ القرآن أن يتعلم كيفية الاستفادة منه حتى يتم له الانتفاع به. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع، فقال: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه طريقة نافعة وعظيمة جدا للانتفاع بالقرآن والاستشفاء به، لا أن يقرأ الآيات ويمضي وكأن الأمر لا يعني، بل عليه أن يقف وأن يتأمل وأن يتدبر وأن يستعين بكتب التفسير وكلام أهل العلم. وإذا وصلت الآية للقلب وتمكنت من القلب حصل الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول الله عز وجل: وشفاء لما في الصدور. أما مجرد التلاوة والهذ وعدم التدبر وعدم التعقل لكلام الله عز وجل ولمعاني القرآن الكريم، فهذا لا يتحقق به الفائدة المرجوة والثمرة المطلوبة التي ينبغي أن يذفر بها العبد مع هذا الكتاب العظيم المبارك، كتاب الله سبحانه وتعالى. وليحذر من أن يكون في هذا الباب على النقيض، كما قال ميمون بن مهران رحمه الله: إن الرجل ليصلي ويلعن نفسه في قراءته فيقول: ألا لعنة الله على الظالمين، وإنه لظالم. هذا وإن الكلام عن القرآن وفضله وثماره وآثاره والآداب التي ينبغي أن يكون عليها العبد المؤمن معه واسع جدا، ولعل في هذا القدر خير ونفع وفائدة بإذن الله تعالى. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لتدبره على الوجه الذي يرضيه والعمل به، وأن يجعلنا من أهل السعادة والفوز في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تمت والحمد لله. بعد عصر الخميس 26 من شهر شعبان لسنة 1442 من الهجرة النبوية، الموافق 8 من شهر أبريل لعام 2021 ميلادية.